بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديثني الحديث الخامس حديث شنفاتي عن أم المؤمنين هذا مؤمن توتر أديفمه أم عبد الله هذا عبد الله كتاتي عائشة رضي الله عنها مكانسي عائشة رب الراها جالته قالت نجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجدا نجاه رحمن الرد هاجرات من أحدث نمن فده في أمرنا هذا أمريك إنك دينا كنكيسة ما ليس منه وان دينا رانتهن فهو رد وانت سن اسمت دي فما اجر فهو جتشو وانت اني في دسوني رد اسمت دي فما. رواه البخاري بخاري تؤديسه ومسلم مسلم اللي تؤديسه. وفي رواية لمسلم ودو مسلم افتاعت تكت من عمل نمن هجته جل الرسول عملا هجي ليس عليه كيسر جر أمرنا أججنكين فهو رد أبمت دي فمتي يجرا. حديث لكم أقوم أقر حديث شنفاتي هذا مؤمن توتا هذا عبد الله عائشة الراء دي فمي عائشة أكنا جد رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكنا جدني يجد نمن أمري ديني أمري ديني كيناك سوافده وانسك سنجر فده يسرت دي فما أجل الرسول لجد. حديث بخاري مسلم توي أديس ودو مسلم أديس كيستي نمني هجي إمرتين كين اتهن جر فده يوكا هجته يسمرت دي فمتي أجل الرسول ربي صلى الله عليه وسلم. وانت حديث كنر أرغن واحد توقو واني قويا كيس هجتم كدين إرانتهن أب مرت دي فما كنر أرغن لما فا وان شريان هندي إسا رقاباتيف شريان هندي إسا رقاباتيف هندي إسا تويو شريع مجدئتنين يوقع شريع مجدئمي لكا ومجدئتون وانتي شريان هندي إسا تبتشيفتي هندي نسا شريعة كيس إرقجراتي شريعة الرقاباتي هندي أبارت هندي فو إتي هجة مامالي كبيرا وانت ديس كنار رأرغن مرتين نما دانياتكو يو إني مرتيسو سير شريعة هنججين مالي في جنان وان شريعة مرتيسين على يوتاتي شريعان سن سبب إني مرتيسين جيتشا هنججير مجيتشورا. حديث نتئانو الحديث السادس حديث يهفاتي عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أبا عبد الله نعمان المبشير الرعدي فمن رب الرهاجالة قال نجد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي لقه يقول قجر إن الحلال بين حلال إفقلال وإن الحرام بين حرام لله إفقلال ملأتال وبينهما جدو حلالات في حراما أمور مشتبهات أمري ون مرت والفقى تطوي جراء لا يعلمهن كإسم بين أمري نمرت والفقى تسن كثير من الناس هدون ما كإسهم بين فمن اتقى الشبهات نمني ون نمرت والفقى تسن إيقته فقد استبرأ كل كله لدينه أمنتي إساتي في الله وعرضه قرة إساتي في الليق القلاه ومن وقع في الشبهات نمني وان نمت والفكات سن كيس سيني وقع في الحرام حرام كيس أجت كالراعي أكتي سيتي يرعى حول الحما كمقا كالوراتيس يوشك ندهات نكالايا نمت مقا كالوراتيس سني أن يرتع فيه ورين إساء كالوسا جلاليدون ألا لقيا وإن لكل ملك حما شفت موتتاتو حما قبل حما جتشون كالو جتشو ألا لقيا وإن حما الله كالو الرب محارمه ومن الأرقا قولي ألا لقيا وإن في الجسد قامنا ما كيسا مضغة لو كان مضغة وان حق كتافوني تكتو جرا اذا صلحت يؤثن تلتي صلح الجسد كله قامنا ما مرتو نتولا واذا فسدت يؤثن بد فسد الجسد كله قامنا ما كل نون بدا الا لغيا وهي القلب يسنسني قلبي دا قلبي نما يو بد قامنا ما مرتو نبدا جيتو رواه البخاري ومسلم حديث بخاري مسلم تويو اوديس كما أقرر حديث لكم حديث جهفاتي أبا عبد الله نعمان المبشير إرى وديفمه ربي سر هجالته رسول ربي صلى الله عليه وسلم كأكنا جدن لقهي جدن ما الجدن حلال لي إفقالات حرام اللين إفقالات جدوكنا والنجر لمن فكاتو نجرة حلالة في حرام اللين فكاتو نجرة كهدون ما هم بين نمني وان نمرت والفكات سن إيقاتي دين إساتي في قر إساتي فيس قل قل الله نمني وان سن كيس سيني حرام كيس سيني أكنما تكتي سوتي مقا كالو كالو سينون ندهاتا نمني سني كالو كيس سهوري سنتي فتشون ندهاتا يوكان نبرأتا ما أجرا لقايا هندي موتي كالوك أبا كالو ربي كينا هما إني دورجي يجعل الرسول ربي صلى الله عليه وسلم دوب حديث كان الرا واحد دو أرقنا وان حديث كان الرا أرقنا تقفا وان حلالته وجتون برباج ساء أكتاي أكسما وان حلالته وجت رتي نمكاسو لما فان وان حراما تهيفي وان نمرت والفكات ديسو سدفا وان نمرت والفكات مرتي الداقب غرو نما مرا اصوه انتهن نما غريت بيك يجواز نما نمرت بيكو مرتي إسا نما غريت بيكو دندها كان الرأرقن يجواز أفرفا الرد أمنتي في قر اللي إقتن برباك ساته أركنا شنف الرتي كرا وان بدت نمجيسو دفني وفر راجفون برباكسا اكته حديثا كنن را أركنا جورا اكسما صدركا قلبين قبدو نمتهم في اسين درتا قام هندا اكتاته نما يفسون برباكسا يو اسين تلتي قامن نما مرتو نتولا يو اسين بد قامن نما مرتو نبدا جتشون وان اسين هجتا جتة هجتا قامن نما كان ارى ارغن اكسما وانت براك ارى ارغن حديثة كان ارى وان غاري چراقتو وانت قارين چراقتن سن قلبي نما نتولچا قلبي نما سن يو تولتي قامن نما اللي نتولا جتشو كان ارى ارغن ربين حديثة كان انها فيدو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.